التي دعا إليها الأنبياء أو دعا إليها الرسل عليهم صلوات الله وتسليماته. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الأصل في الشرائع الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فليست هناك عقيدة تدعو إلى الشرك أو تدعو إلى التثليث أو تدعو، بل هذا مما اعتقده المنحرفون أو الزائغون عن أصول العقيدة الثابتة التي بعث بها أو أرسل بها أنبياء الله أو رسل الله. كما يقول سبحانه وتعالى: قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه دعوة المسيح الذي قال في شأنه قومه أو أتباعه المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. إذن الإسلام هو دين الأنبياء ودين الرسل، ولكن ليس معنى هذا أن يقول كل تابع لرسول إذا كانت القضية أو إذا كان الأمر هكذا فأنا مسلم على ملتي أو على ديني متبوعي أو رسولي. نقول لا، هناك آيات حدد الله فيها سبحانه وتعالى المراد من الإسلام بعد ظهور رسالته صلى الله عليه وسلم أو نبوته عليه الصلاة والسلام، فلا مجال لأن يقول مثلا إنسان: إذا كنتم تقولون إن عيسى مسلم أو موسى مسلم أو إبراهيم مسلم أو غيرهم من الأنبياء مسلم مسلمون فأنا مسلم على دينهم أو على دين متبوعي عيسى أو موسى. نقول لا، الحق يقول: لم يقل ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه، وإنما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. التمييز هنا المقصود منه إيه؟ الدلالة على هذا الدين، ولذلك قال: اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟ دينا. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن المطلوب هو أن يؤمن أو أن يعتنق كل هؤلاء أصحاب الملل التي خرجت في عهده صلى الله عليه وسلم، المطلوب منهم أن يدخلوا في الإسلام. وهذا معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل الخطاب بس للمؤمنين؟ لا، بل الخطاب في المرتبة الأولى لأهل الكتاب، كما قال: فإن حاجك، أو كما قال قبلها: فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى مثلا، والأميون هم العرب، أهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. في الأميين، يبقى المراد بقى أهل الكتاب والأميين. أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. هنا بقى الإمام البخاري بيقول: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، أي على حقيقة الدخول في الإسلام والاعتناق لما جاء به الإسلام من العقائد والأصول، والتحمل أو الاطلاع بأعباء تكاليفه وشرائعه، والتمسك بتعاليمه ومبادئه وقيمه، هذا هو الإسلام على الحقيقة، ده الإسلام على الحقيقة. لكن كان هناك في عهده صلى الله عليه وسلم من يسلم على مقتضى الاستسلام الظاهر من غير أن يبلغ الأمر محله من قلبه، من غير أن يبلغ الأمر محله من إيه؟ من يعني إسلام ظاهر بس فقط، ليتقوا بذلك سطوة المسلمين أو ليتقوا بذلك القتل. فكان هناك من يشهد عندما يتمكن المسلمون من رقابهم، كان البعض يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعض الأحيان زي سيدنا أسامة مثلا، سيدنا أسامة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأخا له من الأنصار إلى الحرقة من جهينة، فلما صبحوهم وغشي أسامة بن زيد هو وصاحبه رجلا من المشركين، ولما تمكن منه وأوشك أن يقتلاه قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فانصرف عنه الأنصاري لم يقتل، ولكن أسامة قتله، فعتب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زجره، قال: أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ فما زال يعنفه أو يقول له هذه العبارة أو هذه الكلمة، حتى تمنى أسامة أن لو لم يكن قد دخل في الإسلام قبل ذلك اليوم، تمنى أن يكون إسلامه قد تأخر لما بعد هذا اليوم من شدة موجدته صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا يؤكده ما ذكرته لكم من قبل من حديث عياض الأنصاري، والذي أخرجه الإمام البزار في مسنده بسند رجاله موثقون، قال صلى الله عليه وسلم: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله يوم القيامة أو غدا فحاسبه. إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا دخل بها أو أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غدا فحاسبه. حقنت دمه وأحرزت ماله، حتى من قالها كاذبا أو من قالها متعوذا من القتل، احترازا من القتل، حتى وإن قالها احترازا فينبغي أن نحقن بها دمه وأن نحرز بها ماله. هذا إذا لم يكن إسلامه على الحقيقة، وكان على الإيه؟ على الاستسلام أو الخوف من القتل، أو الخوف من الإيه؟ من القتل. ثم استدل البخاري على ذلك بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب، الأعراب غير العرب، الأعراب سكان البادية أو البوادي، والعرب سكان الحواضر. الأعراب سكان البوادي، والعرب سكان الإيه؟ سكان الحواضر أو المدن. ولا يخفاكم ما كان عليه الأعراب من جفوة أو من نفاق أو من غلظة أو من قسوة، وذلك لأنهم كانوا سكان بادية أو سكان البوادي، فقد أثرت فيهم الطبيعة التي عاشوا فيها. الطبيعة نفسها بتأثر في الإنسان، اللي بيسكن في الجبال في الكهوف المغارات، هذه الطبيعة تؤثر في خلقه وطبعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. من بدا أي من سكن البادية جفا، أي كان جافيا في طبعه، كان جافيا في إيه؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تنف عنهم الآية ما يتحقق لهم به الخلاص، والآية فيها توجيه، توجيه لبعضنا. احنا بعضنا يخرج عن هذا الحد، زي ما سمعت مرة واحد تكلم عن الأولياء والصالحين، قام واحد رد قال له: ايش عرفك انه مات مسلم او مات على الاسلام؟ في حين ان الآية هنا قالت للأعراب: ولكن قولوا اسلمنا، ولكن قولوا ايه؟ اسلمنا. فاثبتت لهم الاسلام، ونفي الايمان هنا قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا، ليس المراد بالنفي هنا نفي أصل الإيمان فيهم وهي أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد، وإنما نفى عنهم ما يتحقق به ارتقاؤهم في معالم الإيمان المختلفة. فهناك معنى للإيمان يتبادر إلى الذهن وهو التصديق، وهناك معنى آخر للإيمان وهو يقتضي أن يكون المؤمن مصدقا عاملا بمنهج التصديق، متمسكا أو متخلقا بشعب الإيمان، مرتقيا في معالم الإيمان المختلف. هذا هو المعنى. ولذلك بنقول بقى لما الإنسان يقول أنا مؤمن، أنا مؤمن، غير لما أقول أنا مؤمن بالله ورسوله. فإطلاق الإيمان حينما تقول أنا مؤمن هذا لا يصح ولا يسلم لك. لذلك هنا بقول قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب إيه؟ آمنا. لم يقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وإنما قالوا آمنا. فالإطلاق هنا لا يسلم لهم. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، أو سأل حارثة كيف أصبحت، وسأل معاذا أيضا كيف أصبحت، فقال أصبحت مؤمنا بالله تعالى. إنما قول الإنسان أنا مؤمن هذا يعد من قبيل تزكية النفس، من قبيل إيه؟ تزكية النفس، ولا يسلم للإنسان فيه دعواه، فلا تزكوا أنفسكم. أما قولك أنا مؤمن بالله فهذا إعلان، إعلام بما أنت عليه من العقيدة، إعلام بما أنت عليه من عقيدة. هذا معنى قوله ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا إيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال البخاري: فإذا كان أي الإسلام على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره، أي فهو على مقتضى قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. ونأخذ من هذا أيضا معنى آخر، وهو أن الإسلام الذي أثبته القرآن للأنبياء وللرسل لا يكون بهذا المفهوم الخاص الذي نعرفه عن الإسلام كدين ختم الله به الرسالات أو الشرائع، كدين ختم الله به الايه؟ الرسالات أو الشرائع. فالإسلام من حيث كونه دينا اختاره الله لخير أمة، هذا لم يكن عند الأنبياء، إنما كان عندهم الإسلام بمفهوم اشتراكهم فيما نعتقد مع اختلاف شريعتنا عن شرائعهم، مع اختلاف شريعتنا عن ايه؟ عن شرائعهم. ولذلك قال هنا سبحانه وتعالى عين المراد بقوله دينا كما قلت منذ قليل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره، أي فهو على مقتضى قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. ثم أورد حديث سعد بن أبي وقاص يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، والرهط هو الجماعة، قيل الرهط هو الجماعة دون العشرة، وقيل الرهط هو الجماعة دون الأربعين، على ألا يكون فيهم رجل، على ألا يكون فيهم امرأة، على ألا يكون فيهم إيه؟ امرأة. أعطى رهطا وسعد جالس، اللي هو راوي الحديث سعد بن أبي وقاص كان جالسا حالة قسمه صلى الله عليه وسلم، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، والمتكلم هنا هو سعد. أما قوله وسعد جالس فهذا من باب الالتفات، لم يقل أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، بل قال وسعد جالس. وسعد إيه؟ يبقى ده من باب الإيه؟ من باب الالتفات. ها؟ فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، أي لم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كما أعطى غيره من الجالسين، وإنما خص بعطائه صلى الله عليه وسلم أناسا دون أناس، أو جماعة دون جماعة، عطى لبعض الناس ولم يعطي للبعض الإيه؟ الآخر. في نفس الوقت سيدنا سعد بيقول الشخص اللي ما عطلوش رسول الله، هذا الشخص هو أفضلهم عندي في نظري وفي تصوري، هو أفضلهم وأصلحهم. وهنا نلحظ أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد جعل من حيثيات قسمه صلى الله عليه وسلم ما عليه العبد من حالة التقوى أو من حالة الاستقامة، وليس بالضرورة أن تكون استقامة العبد حيثية يستحق بها العطاء، وهذه سنة من سنن الحق في الخلق. هل كل الناس اللي ربنا بيديلهم أو بينعم عليهم يبقى يحبهم؟ ليس العطاء في حد ذاته دليل محبة، وليس المنع دليل قلة أو دليل بغض من الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. نعم لقد قال سبحانه والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت، إن كان تحت إيديهم بعض العبيد أو بعض الإماء أو بعض الخدم، ما بيردوش هذا الرزق أو بعض هذا الرزق على ما ملكت أيمانهم من باب العرفان أو من باب الشكر لله على ما أولاهم أو على ما أقامهم فيه من نعمه. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه إيه؟ سواء. أفبنعمة الله يجحدون؟ أفبنعمة الله إيه؟ إذن التفضيل هنا من أجل أن يبلو الله المفضل فيما آتاه. والله فضل بعضكم على إيه؟ على بعض في الرزق. فالمفضل لم يفضل بالرزق وإنما فضل فيه. وينبغي أن نفرق بينما أنت مفضل فيه وبينما أنت مفضل به. ينبغي أن نفرق بينما أنت مفضل فيه، أنت مفضل في الرزق ولست مفضلا به، لست مفضلا ايه به. كذلك العطاء بقى، عطاء رسول الله ما هو عطاء ربنا من حيث اشتراكهما في المحل، وذلك بقوله لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي، في حديث الصحيحين إنما أنا قاسم والله إيه والله يعطي. شوف قال بالنسبة لنفسه صلى الله عليه وسلم قال قاسم، قاسم اسم فاعل، والتعبير باسم الفاعل يفيد الايه ثبوت الوصف وقيام الوصف، غير يعطي يفيد الايه التجدد، يفيد الايه التجدد. اذا تجدد العطاء على حسب القسم القائم، على حسب القسم الايه القائم، انما انا قاسم والله ايه يعطي، اي يعطي حسب ما سبقت به القسمة، حسب ما. ولذلك قلت مما لا شك فيه ان القسمة تسبق العطاء، فمن كان معه مال يريد ان يعطيه للفقراء فلا بد ان تحصل القسمة فيه اولا ثم يعطيه لمن شاء، لابد ان تحصل فيه القسمة اولا ثم ايه يعطيه لمن يشاء، لمن شاء. فقوله انما انا قاسم والله يعطي، اي لا يعطي الله الا ما اقسمه، وليس هذا فيما يتعلق بصدر الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما هذا في كل عطاء مادي او معنوي، بدليل قوله كما في الصحيح ما اعطيكم ولا امنعكم انما انا خازن اضع حيث امرت. ولكن هل انتهى قسمه للأمة بموته؟ أبدا لم ينتهي، وقد أخذت الإشارة إلى ذلك أو الدلالة على هذا أخذتها من تعليق أبي هريرة أو من كلام أبي هريرة في الحديث الوارد في الصحيحين، بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. يقول أبو هريرة وهو راوي الحديث فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بمفارقة الدنيا وأنتم تنتثلونها، وأنتم إيه تنتثلونها، أي كما ينتثل الرامي أسهمه من جعبته، تنتثلونها أي تأخذونها شيئا فشيئا من يده صلى الله عليه وسلم. إذن لا يزال قسمه قائما في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب يبقى إذن من سنة من سنن الحق سبحانه وتعالى أنه يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ويقول أيضا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذا ليس العطاء في كل الحالات دليلا على الرضا أو دليل المحبة، وليس المنع دليل البغض أو دليل القلة، فقد يعطي الحق من لا يحب، وقد يمنع من يحب غيرة عليه من أن يفتن، أو غيرة عليه من أن تزل قدمه، أو غيرة عليه من أن يقطعه العطاء عن ربه سبحانه وتعالى. فهنا كذلك النبي أكد هذا الإيه؟ هذه السنة الإلهية أكدها في هذا الموضع، أعطى أناسا ومنع رجلا يقول فيه سعد بن أبي وقاص هو أعجبهم إلي، أي أوجههم عندي بما له من فضل، بما له من علم، بما له من سبق، بما له من استقامة، بما له من تقوى، بما له من إيمان، حيثيات التفضيل كثيرة. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، ما لك عن فلان، يعني ليه ما عطيتش فلان، عطيت يعني لمن هو دونه. ف في الفضل او المنزلة او المرتبة وما عطتش فلان ليه؟ فوالله اني لأراه مؤمنا، اراه بفتح الهمزة، وهذا ما رجحه النووي، اراه بمعنى اعلمه، ولكن في روايات اخرى اراه، فارى قد تكون بمعنى ارى كذا بمعنى اعلم كذا، او ارى بمعنى نظرتي في هذا الشيء كذا، او ارى بمعنى ابصر، اما ارى فبمعنى اظن، فبمعنى اراه اي اظنه مؤمنا. فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما او ايه او مسلما. وزي ما قلت من شوية النبي عليه الصلاة والسلام لم يخله من الامر الذي تحصل به عصمته من القتل، فقال او مسلما، كما انه لم يخله من اصل الايمان، فكل مسلم مؤمن اي مصدق، وليس كل مسلم مؤمنا باعتبار الارتقاء في معالم الايمان، مش كده الكلام ده قلنا سابقا. فلذلك قال له او مسلما، وهذا فيه توجيه او في اشارة الى انه ما ينبغي لعبد ان يقطع بالحكم لاحد من الناس، ما تقطعلوش بالحكم، سواء كم من الاتقياء الاولياء الصالحين الاخيار او كم من الفجار، حتى لو كم من الفجار لا تقطع له بشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتمنا ما هو فاعل باهل ملتنا، ان الله كتمنا كما اخرجه الامام ابو نعيم في حليته، ان الله كتمنا ما هو فاعل بايه باهل ملتنا. وحينما وقفت على هذا الحديث وكنت اقرأ في المصحف وجدت تصديقه في القرآن، تصديق هذا الحديث وجدته في القرآن في آخر آية من سورة فاطر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. طيب، فإذا جاء أجلهم ماذا يفعل بهم؟ ماذا يصنع بهم؟ هل إذا جاء أجلهم عذبهم أو أدخلهم النار؟ أو حتى قال حاسبهم؟ لا، لم يقض فيهم بشيء، وإنما قال فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، فإن الله كان بعباده. فالآية تدعونا إلى الوقوف أو التوقف عن الحكم لأحد أو على أحد، الحكم لأحد أو على أحد. فلا ينبغي أن تقول فلان من أهل الجنة تأدبا مع حكم المشيئة المطلقة، حكم المشيئة المطلقة التي حملت الأنبياء على الخوف، وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها، أو كما قال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها أي في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا. فما هو مقتضى الاستثناء بالمشيئة؟ الخوف، الخوف من الله أو من حكم المشيئة المطلقة حمل شعيبا على أن يستثني بحكم المشيئة إلا أن يشاء الله ربنا. وكذلك قال إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وكذلك في قول ربنا في حق يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، إلا إيه؟ أن يشاء الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حينما استأذن على أم العلاء وهي امرأة من الأنصار، وكان يمرض في بيتها عثمان بن مضعون حيث طارت له سكناه، فلما مرض وقضى أي مات دعي صلى الله عليه وسلم ليشهد تجهيزه، فلما دخل وهم يدرجونه في أكفانه سمع الأنصارية تقول رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لها وما يدريك أن الله أكرمه، إني لأرجو له اليقين، وإني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. هذا من باب الخوف، خوف من الله، خوف من الله. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما إيه ما يفعل بي ولا بكم، حقيقة لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. نعم، قال مقال، ولكل بساط حال. ففي بساط الخوف يقول لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، لكن في بساط التمكين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض أو القبر ولا فخر، وأنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر. لكل حال أو لكل حال مقال، ولكل بساط حال. هكذا الأمر عندما تحقق به. فقول سيدنا سعد والله إني لأراه مؤمنا وقد عزز علمه أو ظنه في الرجل بالقسم، فوالله إني لأراه أي أظنه مؤمنا، فقال أو مسلما، فقال إيه؟ في رواية لمسلم قال فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، ما لك عن فلان؟ ما لك، يعني ما الذي حملك على أن تعرض عن فلان، أو ما الذي دعاك إلى أن تمنع فلانا من رفدك أو من عطائك أو من قسمك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين في المرة الأولى الحكمة من المنع، إنما قال أو مسلما. يقول سعد فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلمه منه، أي ما أي غلبني علمي بالرجل أو بما عند الرجل، فقلت أو فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، فقال أو إيه؟ أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فقلت أو فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لمقالته أو لمثل مقالته. إذا المسألة حصل فيها حوار، أو الموقف ده حصل فيه حوار وحصل فيه نوع من الإيه؟ من المراجعة، نوع من الإيه؟ المراجعة. ونأخذ من هذا جواز مراجعة ولي الأمر إذا كان عندك ما تقوم به أو تؤديه من أجل الصالح العام أو من أجل صالح بعض الناس، ويؤخذ أيضا جواز ومشروعية الاستشفاع في بعض الناس لما تراهم فيهم من الأهلية، أو لما تراه فيهم من الأهلية، كما استشفع سيدنا سعد لهذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة يقول ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. في المرة الثالثة بين صلى الله عليه وآله وسلم الحكمة في العطاء والحكمة في المنع. وإذا كان قسمه صلى الله عليه وسلم في موضع عطاء الله، إذن لا بد أن تكون الحكمة في الأمرين مشتركة أو واحدة، لابد تكون الحكمة إيه؟ واحدة. فليس كل من أعطاه أحبه، وليس كل من منعه قلاه. وهكذا الشأن بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى، قد يغدق على البعض أو بعض الناس المال والنعم، يغدق عليهم الخير إغداقا، ولكن ما ياخدش ده معيار للمحبة ولا مقياس للمحبة. ما نقولش ده ربنا بيديله يبقى بيحبه، أو فلان ده عايش عيشة الفقر أو عيشة البؤس يبقى ربنا بيبغضه، لا أبدا. ما كان العطاء دليل محبته أو رضاه أبدا. ولو كان الأمر هكذا لمكن الله لأنبيائه ورسله في أسباب الحياة ومظاهرها وزبرجها وزينتها ما لم يمكن لأحد من العالمين، لو كان الأمر كده. ولكن احنا نعرف، ألم تسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتى علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، إلا شيء صغير ضئيل يواريه، بمعنى يستره، إبط بلال، شيء بسيط. بلال وضعه تحت إيه؟ تحت إبطه. ده إيه؟ هذا زاد، أو هذه مؤونة إيه؟ مؤونة شهر. ومالي ولبلال، لقد أتى علي 30 ما بين يوم وليلة، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. فهل تساوي الدنيا شيئا؟ إذا كان ده حال المختار المحبوب المصطفى المنتجب المنتخب المقدم، ده حال رسول الله، يبقى الدنيا دي تساوي إيه؟ ولذلك حينما استأذن عليه عمر بن الخطاب بعد أن آل من نسائه شهرا وجلس في مشروبة أو علية له، واستأذن فلم يجد في المشروبة أو في العلية شيئا يرد البصر، فبكى عمر تحسرا وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم قد عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه، فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. إذن ما أقامك الله فيه من الفقر أو من الغنى فهو مقتضى اختياره، وما ينبغي أن يكون لك تقدم على اختياره أو على حكمته. أقامك في الغنى، الله أعلم بما يصلحك أو بما تصلح به وله. إن أقامك في الفقر فلا بد أن تشهد حكمته في هذا الأمر. فما ينبغي لإنسان أن يؤثر الفقر على الغنى أو الغنى على الفقر، وإنما ليرضى كل منا بقسمته، ليرضى كل منا بقسمة الله فيه. هنا بيقول له: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. يعني عطائي مش دليل الإيثار، أن العطاء له أسباب مختلفة. قد أعطي بداعي الحاجة في المعطى، بداعي الحاجة في المعطى، قد أعطي لسد خلة، قد أعطي من أجل عوز أو فقر أو خصاصة، قد أعطي من أجل التأليف، من أجل ليه؟ قد أعطي لأصون المعطى من سوء المعتقد. مش واخد بالك؟ ومنهم من يلمزك في الصدقات، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ده شأن مين ده؟ شأن من آمن برسول الله، شأن من علم أنه صلى الله عليه وسلم أمين الله في الأرض وأمينه في السماء، من آمن بأنه رسول الله لا يتهمه على شيء، ولا يتهمه على نفسه ولا على غيره، لا لكن هنا شوف بقى في الحديث، في هذا الحديث أكد صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطى إلا من أجل أن يصون المعطى من سوء الاعتقاد فيكب في النار على وجهه. هذا دليل على أنه من اتهم رسول الله على نفسه كبه الله على وجهه في النار، لأنه قد حكم أو قضى بأنه غير عادل في قسمته، أو بأنه غير أمين في قسمته، أو بأنه يؤثر البعض بمقتضى المحاباة أو بمقتضى التحيز. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطي من باب التحيز ولا المحاباة ولا وما كان يمنع من باب الأثرة أو الأثرة، إنما كان يعطي من أجل الحاجة، من أجل التأليف، من أجل أن يعين ذوي الخصاصات، هكذا كان عطاء. ويمنع آخرين كما قال في حديث آخر لما وضع الله في قلوبهم من الغنى، وعين منهم عمرو بن تغلب، قال منهم إيه؟ عمرو بن تغلب. سيدنا عمرو بن تغلب حينما سمع هذا كاد قلبه أن يطير من الفرح، قال والله ما أحب أن تكون لي بكلمة رسول الله الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها ما تسوي شيء بالنسبة لشهادة رسول الله ليا، بأننا ربنا وضع في قلبي الغنى، ما عنديش استشراف للإيه؟ للأشياء التي يقسمها رسول الله في أصحابه أو للناس، ليس هناك استشراف على شيء مما يقسمه الله أو مما يقسمه رسول الله في الناس، إنما أرى الحكمة في منعه كما أرى الحكمة في عطائه. أرى الحكمة في المنع، بيدي ده ليه؟ ما أقولش ليه عطى فلان وليه منع فلان، فلان ده كان يستاهل أو يستحق وده ما يستحقش، ده الكلام اللي بيحصل، ده يستحق وده ما يستحقش، أو ده يستاهل وده ما يستاهلش، أو ده تقي وده غير تقي. لا، العطاء ملوش دعوة بالتقوى وملوش دعوة بالاستقامة وملوش، لا. قد يكون الإنسان حاله مش كويس ويعطيه من أجل تقويمه، ممكن يديله من أجل التقويم، من أجل التأديب، من أجل أن يلفته عما هو فيه، وهكذا كان عطاؤه صلى الله عليه وسلم. إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يعني اوعى تفكر اللي بديله ده هو احب الي من اللي انا بمنعه، وغيره احب الي منه، خشية ان يكبه الله في النار، ان يكبه بمعنى ايه؟ يلقيه على وجهه في النار، يكبه من كبه، وده يعتبر من الافعال النادرة التي جاءت فيها القاعدة معكوسة. احنا عارفين ان الفعل اللازم يتعدى بغير الهمزة، والفعل المتعدي بيتعدى بالهمزة، ده الفعل ده أتى على عكس القاعدة المشهورة، فأكب فعل لازم مش متعدي، مع إن الهمزة ده تأتي للإيه؟ لتعدية الفعل. أكب على الشيء فعل لازم، وكبه فعل متعدي بدون الهمزة، زي أحجم وحجم وهكذا على غير القاعدة المشهورة، خشية أن يكبه الله في النار. ونأخذ من هذه العبارة أن من أساء الأدب في حقه صلى الله عليه وسلم أو اتهمه على نفسه أو على غيره في قسمه أو في شأن من شؤونه فمآله أو مصيره إلى النار وبئس القرار، لأن كلمة أو عبارة كبه الله لا تكون إلا في حق الكافر مش في حق العاصي، مش في حق لايه؟ مش في حق العاصي ولا المذنب او مرتكب الكبيرة، دي لا, لا, لا تطلق الا بالنسبة للكافر، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. كبكبوا الكفار لا ترد ابدا في حق مسلم او في حق مذنب او مرتكب كبيرة، وانما تطلق، وهذا معناه ان من اساء الادب عليه أو في حقه صلى الله عليه وسلم خرج من دائرة الإسلام. ألم تسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم في شأن من أساء الأدب في حقه عند قسمته، وحينما قال له ذو الخويصرة اعدل اعدل، أو حينما قال والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله في موطن آخر، واحد شاف النبي يقسم قسم قال والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، سيدنا عمر أو بعض الصحابة سمعها فبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن أو غاضب وقال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله أخي موسى لقد أوذي بهذا. شوف النبي قال في حق الجماعة دول إيه، هل يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. إذن سوء الأدب يخرج، سوء الأدب مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل قسمنا منه أعظم القسم، وحظنا منه أوفر الحظوظ، حتى يكون صلى الله عليه وسلم هو القاسم لنا، وهو المعطي لنا، وهو الجليس لنا والسمير لنا في كل الحالات، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته ومودته وشفاعته في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.